يعني على كل حال قل اللي تبي. لا هو المقصود الوصول إلى الحق. يعني الوصول إلى الحق أنا ما أرى أن مثل هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم أتباع الإمام لا أرى أن نسميه أبينا. يعني على هذا. وإذا قلنا أن الإمام باعتبار من دونه قلنا كل واحد إمام حتى من درس الابتدائي إمام. البخاري ومسلم اتفق علماء الحديث على أنهم إمام أهل الحديث كما نقله النووي وهم لا شك أئمة بالنسبة لعلم الحديث. على هذا الموفق بعد اليوم نقول قال الموفق أبو محمد. نعم قال أبو محمد. ويكفي أن نقول له رحمه الله ولشيخ الإسلام رحمه الله. تحسن. نعم. طيب ورانا مسكتين عن هذا مثلا ورانا مسكتين من 3 سنين ننتهز الفرصة. لا بس ما هو على أظن ما هو موفق بالذات. طيب نعم. قال رحمه الله تعالى وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا والآثار الفارسية قولا وعملا ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام وبما حدث فيه. وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت. ذكر أنه لا خفاء على من اجتمع به 3 صفات مؤمن، الثاني عليم بدين الإسلام، والثالث عليم بما حدث فيه. فمن لم يتحقق الإيمان في قلبه فإنه لا يعرف، لا يعرف من الذي دخل على الإسلام من الحوادث والأحداث وغيرها. ومن لم يعرف دين الإسلام أيضا لا يعرف ما دخل فيه مما ليس منه. ومن لم يعرف ما دخل فيه مما ليس منه فهو أيضا لا يعرف، يظن كل شيء فهو إسلام. المهم أنه يعرف نفسك. يعني إذا اتصفت بهذه الصفات 3 الإيمان والعلم بدين الإسلام والعلم إيش بما حدث فيه تبينك ما حصل من البلاء العظيم من فارس والروم وما أشبههم. نعم. وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضالين. أنا عندي تضارع أي تشاد. أنا عندي في الحاشية. مين؟ الحاشية. وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه إما لاجتهاد أخطأ فيه أو لحسنات محت السيئات أو غير ذلك. وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد. والسلام رحمه الله يتكلم دائما يتكلم بعدل وإنصاف، يقول قد يقع هذا الخطأ العظيم نعم مغفورا لصاحبه إما لاجتهاد أخطأ فيه أو لحسنات تمحو ما حصل منه من سيئات. وبهذا نعرف ضلال قوم قالوا أو شنوا الغارة على ابن حجر رحمه الله وعلى النووي حيث أخطأ في شيء نعلم بحسب ما نعلم من حالهما أنهما مجتهدان فيه، لكن ما كل مجتهد مسلم. حتى بلغنا أن بعض الناس يقول يجب أن يحرق فتح الباب إحراقا، ويجب أيضا أن يحرق شرح صحيح مسلم. ليش؟ لأن فيهما خطأ من آلاف الصور، وهذا ليس من العدل، هذا ليس من العدل لا شك. ونحن نعلم بما بحسب حال هذين الرجلين أن ما وقع منهما ليس عن قصد. وليس كل إنسان يقول بقول واحد من قول مذهب يكون من أصحاب المذهب. أرأيت لو اخترت قولا في مذهب الشافعي وأنت تنتمي إلى الحنابلة أتكون شافعيا؟ لا. ها؟ لا لا. فمثلا إذا أخطأ إنسان وأخذ بقول الأشعرية في مسألة من المسائل خطأ، نعلم أن رجل ليس عنده نية إلا نية حسنة، هل نقول هذا أشعري؟ يجب أن نحذر منه، يجب أن لا نقبل منه الصواب. اللهم أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن